الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الحكيم الترمذي والطبراني عن عبد الرحمن بن ثامرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال: رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي قد احتواشته ملائكة العذاب، فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءته صلاته فاستنقذته من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتواشته الشياطين فجاء ذكر الله فخلصه منهم، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة، فجاءته حجته وعمرته فأخرجاه من الظلمة، ورأيت رجلا من أمتي جاءه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرده عنه، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءت صلة الرحم فقالت: إن هذا كان واصلا لرحمه، فكلمهم وكلموه وصار معهم، ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيين وهم حلق حلق، كلما مر على حلقة طرد، أي طرده أهل المجلس، فجاء اغتساله من الجنابة فأخذ بيده وأجلسه إلى جنبي، ورأيت رجلا من أمتي أتى إلى أبواب الجنة أو انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءت شهادة أن لا إله إلا الله فأخذت بيده فأدخلته الجنة، ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا فجاء صيام رمضان فسقاه، ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي كان يبكي بها في الدنيا من خشية الله فأخرجته من النار، ورأيت رجلا من أمتي هوت صحيفته إلى شماله فجاء خوفه من الله فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه، ورأيت رجلا من أمتي على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي جاءته زبانية العذاب فجاءه أمره بالمعروف ونهي عن المنكر فخلصه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط، يزحف مرة ويحبو مرة، فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاز، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله. هذا الحديث هو طويل جدا ويحتوي على فقرات وأخلاق عالية وأعمال من عملها أنقذه الله من النار. والحديث من حيث صحته هو ضعيف، يضعفه العلماء، ولكن قال القرطبي هذا حديث عظيم، وقال ابن الجوزي اللي كيحكم دائما على كثير من الأحاديث بالوضع قال الحديث ضعيف، وقال ابن تيمية إن الأصول أو الفقرات ديالو يشهد لها كثير من الأحاديث. حقيقة كل فقرة وكل جملة من هذه الجمل الثمانية عشرة يشهد لها أحاديث كثيرة في السنة صحيحة، فهو في الحقيقة حديث عظيم. معنى الحديث أن عبد الرحمن بن سمرة وهو أحد الصحابة المشهورين قال واحد النهار إحنا جالسين في الجامع في المسجد وخرج على الرسول عليه الصلاة والسلام، دخل علينا فكلمهم وقال لهم البارح شفت واحد العجب، وحكى لهم الرؤية اللي شاف، هادشي شافوا في المنى من الرسول عليه الصلاة والسلام. قال شفت البارح العجب؟ قال رسول الله شنو؟ قال له شفت واحد الراجل أحاطت به ملائكة العذاب، احتوشته أحاطت به، ما عم فين يفلت، ولكن هذا الإنسان كان يعمل عملا خالصا لله صدقا من قلبه، فجاء ذلك العمل فخلصه. شنو هو؟ الوضوء. جاء الوضوء فرقه، مع أنه كان سيعذب، ولكن جاء الوضوء لأن الأعمال اللي كان عمله الآن ما كتبقاش معاني، يوم القيامة كتصير أجساد وذوات شاخصة ناطقة تكلم الإنسان ويكلمها، وتصير محاميا ومناضلا مدافعا عن صاحبها. فهذا الوضوء، جاء الوضوء فقام شخصا مدافعا مناضلا عن صاحب الوضوء فخلصه من عذاب أولئك الملائكة. هذا فجاءه وضوءه فخلصه من ذلك. ولكن أي وضوء؟ هل مطلق الوضوء أو وضوء خاص؟ لا، بل وضوء خاص، وهو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، ماشي أي وضوء غبرتي وزيد، لا، هذاك لا يغني ولا يسمن من جوع، لا، الوضوء اللي كيخلص مولاه من العذاب وإن أحاطت به ملائكة العذاب، هو الوضوء الذي يكون على وفق السنة. ولهذا الوضوء الذي يكون على وفق السنة إذا توضى إنسان كيكون أدى النص في الصلاة، نص لجاز، باقي غير النص ذكر الركوع والسجود. أما النص كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، طهور الوضوء هو نص الصلاة، الإيمان هو الصلاة المراد به هنا، الطهور شطر الإيمان أي نصف الصلاة، باقي النص صلي النص الثاني اللي هو الركوع والسجود كيجي الإنسان يؤديه في الجماعة، أما النص جاز. ثم إن الوضوء لأجل هذه الأهمية، الوضوء هو الأساس للأعمال في الإسلام كله. من المعلوم وهذا معروف عند المسلمين أن الصلاة هي عمدة الأعمال وأساس الأعمال، كما في الحديث أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله، فالصلاة هي الرئيس للأعمال، إذا صلحت كيصلح الله كل شيء، إذا فسدت كيفسد الله كل شيء. الوضوء أيضا هو الأساس للصلاة، إذا كان الوضوء قضى والصلاة ما كتكونش صحيحة، وإذا كان الوضوء مزيان كتكون صحيحة، فالصلاة تابعة للوضوء، إذا صح الوضوء صحت الصلاة، وإذا فسد الوضوء فسدت الصلاة. لهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتني بالوضوء اعتناء خاصا، ويأمر أصحابه أن يعتنوا بالوضوء اعتناء خاصا. حمر الصحابة يتوضوا وذلك الوضوء كان غير قضوا، هذا غير هذا، قال لهم ويل للأعقاب من النار، ناداهم من بعيد، قال لهم ويل للأعقاب من النار، قال لهم اغسلوا أرجلكم ولا تتركوا مكانا يابسا، فإن المكان اليابس يحرقه الله بالنار. هذا الأعقاب، الأعقاب هو ذلك الخوال اللي في العاقب ذي الرجل، هذا كيتم العاقب والثاني هو العاقبان. قال ويل لهما من النار، فالغالي الناس اللي كيردوا بال ذلك اللور ذي العرقب كيبقى يابس، أو تحت الرجل في الأخماس الرجلين كيبقى يابس، الإنسان ما كيرد بال عاش ما كيتوضاش من قلبه. قال لهم ويل للأعقاب من النار، معنى أن الإنسان إذا توضى وخلى شي حاجة يبس في ذاته وضوء ديالو باطل ماشي صحيح، وإذا بطل الوضوء كتبطل الصلاة، وخا غير شي حاجة بسيطة. حمر النبي عليه الصلاة والسلام جالس وشي واحد كيتوضى وكيشوف فيه، وهذاك توضى شي وضوء غير هذا ماشي ولا ردة، وخلى شي حاجة يبس في العرقب ديالو، قال له واجي، قال له ارجع فأحسن وضوءك، معنى احسن الوضوء. قال له رجع اغسل ذاك الشيء اللي خليته يابس. قال الصحابي يعني ترك مثل الظفر، مقترب الظفر خلاه يابس ما والاهش الماء. قال له رجع في احسن وضوءك، معنى انه لو صلى ذاك مقترب الظفر يابس الله يرد على الصلاه ديال عبد الله ما صلاش. اذا الوضوء شيء كبير في الاسلام، ولهذا ورد ان الانسان اذا توضا قلبه لما كيكمل كيكون الله تعالى غسله من الذنوب، لان طبعا الانسان كيغسل الاطراف ديالو الاعضاء المضمضه والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الراس اجمع، والانسان كيعصي الله بهذه الذنوب بهذه الاعضاء. اعضاء الانسان يده وفمه وشمه وعينه وبصره ورجله، كل هذه الاعضاء يعصي الله بها. فاذا توضا جميع المعاصي اللي متعلقه بهذه الاعضاء كتغسل كتخرج مع الماء ومع اخر قطر الماء. ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام ما كيمسحش وجوب الفوطه، حنا كما يمكن حنا والو عكزاني المكان لازم نمسحوا الانسان وجوب الفوطه. رسول الله ما كيمسحش وكيخلي الماء يقطر، باش كيقول اخر قطر، وعن رسول الله معصوم من الذنوب معصوم، كيخلي الماء يقطر باش اخر دم يخرج مع ذيك القطره اللي باش تخرج. وهذا الوضوء. ورسول الله قال من توضا كما امر وصلى كما امر غفر له ما تقدم من عمل، اي ما تقدم من ذنب. اللي توضا كما امره رسول الله واللي يصلي كما امره الله ورسوله، هذا كيكون الله غفر له جميع اللي تقدم، هذا غفر له ما تقدم من عمل اي ما تقدم من ذنوب. هذا الوضوء اللي كيخلص مولاه من يد الملائكه العذاب. وعاد حاجه اخرى الناس ما كيردولهاش البال نهائيا، هذه يمكن يغسل رجله ما يخليش حاجه يرسى. الكثير والمصيبه اللي هي عامه في المسلمين وهو ان الانسان اذا كان كيعمل شي عمل وهناك ملصقات كتلصق في يده في اعضاء الوضوء ما كيرد لا بال، اذا كتبقى مثلا في حال الصباغه، وما اكثر الصباغه، والصباغه مسلم كيخصو يتوضا كما امره الله ويصلي كما امره الله، ما كيرد بال كتجبرو كيتوضا عدد النقود طلا في يده وفي وجهه وفي رجله وهكذا، ما كيرد بال اذا كيصلي. هذا لا صلاه له، لا وضوء له ولا صلاه له. اللي كيبيع شي في الحوت، يبيع شي الحوت عاون القشاش الحوت بحال اللصقه بحال الجدم ما كتبغيش تقول. هو ها الانسان كيشري الحوت من السوق وكيدي غا كيشبر في الميكايل كيلصق الحوت كيلصق ميران الله يرحم الراعي عاوتاني يومين تصلى شي الحوت ما رديت بالو قاتل تشري الحوت في يدي يومين كامله قوستها. علاش كنت كنصلي بلا وضوء؟ عايز ديك المحل ديك الطابع اللي فيه قشاش الحوت بقى يابس ما ولاش شي المحل ديك الدفرد الصحابه اللي رسول الله قال له جيب احسن وضوءك. شكون كيرد بال من هذه؟ واش يقبل الحوت باش يرد بال من هذه؟ هو صلى كيصلي بالدرع، عام شويه يمشي يبحث ويعمل المرايه يشوف يشوف شنو في يده او الصباغ، وهكذا كل الملصقات. هذا اللي كيرد الحال بال نهائيا. كنت الله يرحمه الشريف رحمه الله عليه، كنا كنلاحظوه في السلوك ديالو في العباده ديالو، كنت نلاحظه دائما ملي كيتوضا كيقلب رجله كيعمل هيدا. علاش؟ ان الرجل كتطلع على الارض قد شي طرف بزاف او شي عيلك او شي بلاستيك او شي حاجه يلصق في الوال دائما في مات هذا كنتكون ويحقق ويبحث عندك حاجه تكون لاصقه تما. هذا هو من توضا كما امره الله او من توضا كما امر، ماشي غير بارتون وزيد، لا خاصك تعرف شنو كاين. وهكذا حاجه اخرى كتكون في ايام البرد، وهذه مقللين الدين ايضا، الناس اليوم الدين ديالهم كيكون الانسان كيتوضا والبرد الحوايج ضيقين ما كيقدرش يطلع الحوايج حتى الغمره ولا عاد العمره في عمي غير هيدا كيعمل هيدا شويه ويغسل غير هذه وخلى المرفقين يبسين. هذا لا صلاه له ولا دين له، ما عنده صلاه. اكثر العجزين عمر رسول الله كيتوضا عليه التميره ضيقه من جاي يقفط جاوز ولا مره قلبها مره باش تعري يدو وغسل يدو وغسل يدو كاملين. هذه ايضا تيد الناس كيفرطوا فيها ايضا. الوضوء ماشي حاجه سهله، الوضوء وصلتك. إذا كان الوضوء مزيان فصلاتي مزيانة، إذا كان الوضوء قدوي صلاة قدوية. هذا هو الوضوء الذي أنقذ هذا الإنسان الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام، قال احتوشته ملائكة العذاب فجاء وضوءه فاستنقذه فخلصه من العذاب. الوضوء ومسلمين كيتهاملوا الوضوء. وهكذا فعلى المسلم أن يعتني بالوضوء، لأن الوضوء هو النص الصلاة. وورد في الحديث ولن يحافظ على الوضوء الا مؤمن. شكون اللي كيحافظ على الوضوء كيتوضا من قلبه؟ المؤمن اللي كيامن بالله وكيامن بيوم الحساب وان الله تعالى ماشي ربما يطلوا الصلاه ديالو شي حاجه، هذا هو اللي كيتوضا كما امره الله. هذا هو لن يحافظ على الوضوء الا مؤمن. هذا العمل الاول الذي خلص الانسان من عذاب الله. العمل الثاني قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا بسط عليه عذاب القبر. عذاب القبر هو حق وأحاديث فيه وآية قرآنية: ومن أنكره كان من المبتدع ومن الضالين الذين لا يقبل الله منهم عملا. كثير من الطوائف كثير من المتقدمين كينكر عذاب القبر، وما كيش عذاب القبر، ولا يحيى الإنسان في قبره، الحياة لا تكون إلا يوم القيامة. هذا ضلال وغلط، بل الإنسان غير الناس كينزلوا في قبره ويبقوا ماشيين في حالهم، كيجيو الملائكة با هو كيسمعهم، كيسمع الناس ماشي، كيجيو الملائكة يقول له جلس، الله كيرد بالروح على غير النص باش يجاو، أما النص حتى أنا كيبقى بحال اللي بالمسكر ميت، كيجلس بعقله وذاته يعني في حال هو دابا، كيسألوهم من ربوك ما نبيوك ما دينك وهكذا. هذا كاين ما كاينش من هادشي، كاينش سؤال القبر او عذاب القبر، لا لا وجود له. هذا ضلال، بدعه منكره في الدين. فلهذا يعني هذا الانسان قال رسول الله شفتوا يعني الملائكه اللي ماشي يعذبوه بسطوا العذاب ليعذبوه، ولكنه كان كيعمل شي عمل ايضا متقن كما اراه الله. شنو هو الصلاه المتقنه؟ قال فجاءت صلاته، الصلاه اللي كان صليه، الصلاة اللي كنصليو أيضا ماشي سهلة، ماشي غير صلي والسلام، الصلاة اللي كنصليو المسلمين فيها 5% مزيانة و95 مزيانة، ماشي مزيانة، وربما تكون أقل من 5%. شنو هي الصلاة اللي هي كتنقدمو لها؟ هي صلاة السنة، ماشي الصلاة المطلقة. لا، أنت كتشوف العالم كامل كيصلي، شوف كيف كيصلي، ما كاين ركوع، ما كاين سجود، ما كاين فاتحة، ما كاين طهارة، ما كاين حتى حاجة، غالب اليوم لا الناس ما شافوا السلام. ماشي هذه الصلاة اللي مسلقة لها، الصلاة اللي مسلقة تنقذك من العذاب هي الصلاة السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والله مرارة كنشوف هذه القنوات الفضائية، لا في الحرم المكي ولا في الحرم المدني ولا في القنوات الأخرى، ما تقولش الناس مسلمين أو تقول عندهم الخبر بالإسلام، أبدا. الركوع ما هو ركوع، السجود ما هو سجود، ما أدريك لا يقول لا سبحان ربي العظيم لا وحده لا جوج ولو الله أكبر الله أكبر جاء صاف. الوضوء كذلك، راجل لا في المسجد الحرام في مسجد المدينه كيتوضا، شنو كيعمل؟ جاب واحد الكاس الماء هيدا، بقى كيعمل هيدا، عمل هيدا، عمل هيدا، وقام يصلي. والله الا بعيني كنشوف شمنا. اذا اكثر صلاه المسلم من اكل وضوء المسلم ليس بشيء. اذا الصلاه اللي كتنقدم لها من العذاب هي صلاه رسول الله. ما يعني اولا تصلي الصلاه في وقتها، ما تخليش الصلاه خارج وقتها، كل صلاه في وقتها المحدد. علاش الله حددها؟ علاش؟ آيات كثيرة الله ذكر الأوقات، أوقات الخمس، الخمس صلوات، وخبر عن أول الوقت وآخره، وزادت السنة بيان لهذا الموضوع. قال رسول الله: وقت الظهر من زوال الشمس إلى كذا، وقت المغرب إلى كذا، وقت العشاء إلى كذا، وقت الصبح إلى كذا. علاش قال هيدا؟ باش ممنوع شي واحد يخلي الصلاة من وقت إلى وقت، تخلي الظهر تل العصر، العصر تل المغرب، لا، كل شخصك تصليها في وقتها. ثم ما تصلي، ما تصليش الصلاة دعويطة، لا، صلي صلاة متقنة ثقيلة شوي، ما يتركع، لازم تقول سبحان ربي العظيم ثلاثة بلاتي، ثلاثة أقل ما يكون ثلاثة بلاتي، ثلاثة ولا أربعة تطمئن ترتاح. ما تقول سمع الله لمن حمده، تقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا به، حتى تطمئن تتهدأ وترجع المفاصل إلى أماكنها. ملي تسجد كذلك تطمئن، تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى ثلاثة أربعة مرات بشوية. ملي تجلس تقول ربي اغفر لي، ربي اغفر لي أربعة خمسة مرات، وهكذا الصلاة كاملة تمشي بالتأني بالثقل شوي. هذه الصلاة أولا تكون فقتها، وثانيا تكون يعني ثقيلة شوي، وتكون وفقا للسنة من تكبيرة الإحرام إلى السلام عليكم ورحمة الله. اللي يعمل رسول الله تعمله أنت، تصلي بالقرض اليمنى على اليسرى، وتقرا الفاتحه في كل ركعه وكذا وكذا، جميع اللي كيشرحوا العلماء في السنه في في, في يعني في الصلاه تعملوا. هذه الصلاه اللي نقدتها الانسان هذا، ولولا هذه الصلاه هذه ما كانش ابدا الجره ديالو تخرج بخير. لهذا قال بسط عليه عذاب القبر فجاءت صلاته فانقذته من ذلك. حقيقه الصلاه هي جديره وعند القوه وعند الصلاحيه الكامله ان تنقذ صاحبها من النار، لانها كانت طبق صلاه رسول الله. ورسول الله ما كيتكلمش غير هذا هوائي، رسول الله ما تكلم حتى تعرف الكلمه ديالو شنو هي، قال صلوا كما رايتموني، ماشي الصلاه بن معاشر والصلاه بفلان وفلان، لا، قال الصلاه ديالي انا، صلوا في حالي. ولهذا كان كثير من الناس يجيئون إلى المدينة فيسلمون ويطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام يعلموا يصلوا وتعلم الصلاة ويل شحال ماشي يعلموا. قال واحد راجل قال رسول الله علمني نصلي ما كنعرفش نصلي شحال ماشي يعلموا. جاء رسول الله قال له صلي معنا أجي صلي معنا. قصل معه واحد نار يومين قال له وصل اللي شفتيه هي هذيك هذيك عمل أما ماشي شحال ماشي يقول له هذه خصو هذا الزمن وما كانش يعلموا الصلاة من أولها إلى آخرها بدي الوقت. وذيك الإنسان اللي كان كيصلي صلاة خفيفة تتمرت يقول واجي مشي صلي باقي ما صليتي كان كيصلي ما عنده اطمئن لا في الركوع لا في السجود ثلاثة المرات هو كيردو قال له مشي صلي قال له ما كنعرفش هذا اللي كنعرف قال له واجي عاد علمه ولكن هذا الضرورة وخر له قال له صلي معنا باش اللي شفتنا نعملوه نعملوه حتى انت وهكذا هذه الصلاة. إذا عذاب القبر استوجب الإنسان واستحقه بماذا؟ لأنه يعني فالمشي تعذب علاش لذنوب عنده. ولكن جاء واحد العمل مخلص واحد العمل نبوي أنقذه من يد الملائكة ملائكة العذاب. عذاب القبر هذا غير واحد العمل أما هو عنده أنواع من الأعمال من عملها عذبه الله في قبره هذا غير واحد العمل. والإنسان اللي كيصلي صلاة مخالفة للسنة باش عارف فضل السنة وبركة السنة والمازي يعني والنعمة ويعني وفضل الله الذي أنعم به على أهل السنة شنو هو اللي انت كتصلي صلاة السنة والعالم كله ما كعرفش صلاة السنة ومشي يهضر معاه ما تسعش معاه. والإنسان الحمد لله كيصلي صلاة السنة بكل اطمئنان وبكل ارتياح هذه كرامة من الله قل نظيرها في المجتمع أو قل نظيرها في المسلمين. وهكذا إذا هل الإنسان كماشي يتعذب قبره لأعمال عملها ولكن جاهد العمل هذا خلصه منهم الله تعالى قدر أن يخلصه من ذلك. من الأعمال التي يعذب الإنسان بها في قبره عدم الاستنزاء من البول إذا كيمشي الكنف دخل خرج لكن لا استبرا لا والو هذا من يعني من أنواع عذاب القبر. فالإنسان المسلم اللي كيصلي خصو يرد باله مشيتي نبيت الماء فخصك تستبرا تقوح المدة تخرج البولة بشوية بشوية وتمسح حتى تقطع وعاد مشي توضع ماشي غير دخل خرج إيوا كيف هذه البولة راه كتقطر لك في السروال ما يجي تصلي غتصلي بالسروال ما نجيز من يقبل الله منك لا صلاة لا صيام. وهكذا لأن الصلاة هي الأساس كثير الناس عيدة ما كيردوا بال. إذا من أسباب عذاب القبر هذا العمل اللي قلنا والعمل الثاني هو عدم الاستنزاه من البول وما أكثر المفرطين من المسلمين في هذا العمل حتى الصالحين راجل تشوفه باللحية وحلق له وكذا ما تختار في الناس غير هو قليل الدين ما كيستبراش من بوله. وهذا هو الحديث اللي مشهور اللي المسلمين كيعرفوه أن رسول الله مر على قبرين وعذبان يعني العذاب ديالهم كيتسمع يسمعوا كل شيء ولكن الصحابة ما سمعوش لأن الله تعالى لم يفتح أسماع المسلمين لعذاب القبر. ورسول الله قال لهم لو لم أخف ألا تتدافنوا ألا يدفن أحد منكم الآخر لا دعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر ولكن لا سمعته تحمل قيد في الأخر مدنيه بعض مردن على شيء للهول سمعوا كيتعد وقال لهم كنت سمعوا قال رسول الله لا قال لهم إن هذين هذين القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير ماشي شي حاجه كبيره لو ارادوا واحبوا ما عذبوا. قال واحد كيمشي بالنميمه يفسد بين الاخوان وبين المجتمع واحد كان ليس يستنزه من بوله هذا العذاب الذي عاد قلبا لا انه كبير من حيث العذاب ومن حيث النتيجه كبير. النميمه ماشي حاجه سهله كتبلغ الكلام السوء كلام السوء من هذا الى هذا. الناس كانوا اخوان يحبوا بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض وبينهم الأخوة الإسلامية تلا بلغت الكلمة من هذا إلى هذا علاش الدرزو قامت شعلت العافية بيناتهم نار العداوة لا سمعت هذا ما تبلغش قل له لا ما سمعت والو وخا يقول له قل ما فلان ما سمعتش النقاد قال له لا انت سمعتي يعني حذرا من أن تقوم نار فتنة ذي العداوة بين المسلمين هذا لا كان حديش لسانه كبلغ الهضرة من هذا هذا قال هذا يعذب هذا قال هذا كيعذب في بوله كان ليس يستزئ من بوله. وعلى رسول الله قال لهم جيبوا واحد جوج يعني تشطبات خضر ذي النخل وغرس واحد هنا واحد هنا. الصحابة تعالوا قال رسول الله علاش قال لهم لعله يخفف عنهما ما دامت رطبتين الله مش يخفف عنهم العذاب ما دامت تشطبات خضرة أما هو مسألة ذي غيب لا يعلمه إلا الله. هذا من أسباب عذاب القبر. من أسباب عذاب القبر أيضا التعامل بالربا اللي كيتعامل بالربا غير كيتدفن كيجبر العدم مهيئ ومهيئ يعني لمئات السنين يعني الله شحال كاين الكون عادفنا يعذب لا يفتر عنه العذاب ولا تقبل شفاعته ولا يسمع قوله او دعاء حيث انه كان يتعامل بالربا الربا هو كتدخل زايد من الناس سلفتي له سلف له لله كنت كتخاف منه تسلف له ولا ما سلف لك شيء تيقرين الدين ولا الوقت صراحه ما تسلف له سلف له لله اما تسلف له 2% 5% 10% لا ها وعاد محاربه الله من فوق وهكذا والحكايه اللي كيحكيوها العلماء دائما كيحكيوها في الدروس ديالهم كي وربما في مكان الواقع اوقات قديم شي واحد كان عنده صديقه جوج الناس صاحبين ومات واحد منهم وهذا كمشي يزور شي مره شي مقابر وهذا وسمع ديك القبر اللي مدفون هذا كي يعني الزهير العدم ما عرفش شنو كاين ما يبقى يسال جبر القبر تصاحبه الانسان كان صديق والانسان كان مشهور بالصلاح بالصلاه في الحرم وكذا العباده هذاك ضاقت به الدنيا قال اذا كان هذا الانسان الصالح ديك الاعمال الجليله اللي كان كيعملها يعذب حنا اش غنقولوا ضاقت به الدنيا ما بقاش كيعرف اش كيعمل ولكن ما قطعش ياسو من البحث قيب حتى وصل للدار ديالو سقسى المرأة قال لفلان شنو كان كيعمل قال هذا رجل مزيان رجل صالح كيصلي وكذا الا انه كان يتعامل بالربا قال الحمد لله انا ما كنتعاملش بالربا عاد تهنى عاد ارتاح اذا من اسباب عذاب القبر التعامل بالربا اللي هو اليوم مساله فتنه عمت وطمت في العالم ما كان مابقاش يدير شي شركه او مقاوله صغرى ولا كبرى ولا كذا الا كتعامل بالربا وكنشوفوا كنسمعوا دائما الدوله كتبين على انها كتعمل خير في المسلمين كتفتح مجال السلف ها المقاوله ها الشباب هكذا كذا هما كيسلفوا من الربا كيدفعوا الباك يسلفوا من الربا شنو خديت او كتسلم من الابراك البنك الدوله ولا شي حاجه قال الدوله سلفت قد ما يسلف لك لله لا بالربا وهكذا هذا والعياذ بالله من اسباب عذاب القبر الذي لا يعذر الانسان فيه ويعجل لصاحبه مهما كان الحال من ذلك حقوق الوالدين من اسباب عذاب القبر من كان عقا لوالديه عذبه الله في قبره غير كيدخل بسم الله وهكذا من اسباب عذاب القبر البدعه والضلال الانسان اللي كيعبد الله على غير السنه كيعبد الله كيصلي وكيعمل امل ولكن على غير هدى من الله بعيد عن الهدي النبوي وبعيد عن السنه النبويه هذه يعجل عذبه في قبره وبقي يعني اعمال اخرى هذا الانسان هذا قال رسول الله بسط عليه عذاب القبر معنى ان عذاب القبر حق واقع ولا بد ان يرى ولا بد ان يشاهد الا من رحمه الله لا يعذب وهكذا العمل الثالث قال الرسول عليه الصلاه والسلام رايت رجلا من امتي قد احتوشته الشياطين ادارت به الشياطين احاطت به لتفتنه ويتخرجه عن الحدود عن الاسلام قال فجاء ذكر الله فخلصه منهم جاء ذكر الله فخلصه من الشياطين حقيقه ان الشيطان يفر من ذكر الله ولا سيما التكبير وقراءه القران وهكذا ولهذا الله تعالى وصف الشيطان في القران بانه وسواس خناس يوسوس في القلوب اي يدخل خرطومه الى قلب الانسان فيوسوس له ياتي بالافكار البعيده والافكار الغريبه والمشوقه ليفتنه عن الصلاه ويفتنه عن ذكر الله فاذا ذكر الله خنس هرب لهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام اكثر المخلوقات والبشريه ذكرا لله لا يكون من الغافلين وصف الله المسلمين في القرآن أمرهم بأن لا يكونوا من الغافلين قال اذكر ربك يعني في الصباح وفي العشية ما تكونش من الغافلين علاش لأن ذكر الله يطرد الشياطين ويطرد أعداء الإنسان وأعداء الدين ذكر الله هذا فيه عام وفيه خاص ذكر الله الخاص هو الشيء اللي شرعنا الله تعالى في الأوقات يعني المعقبات وكذلك عند النوم وكذلك يعني أوقات تذكر الله فيها بأذكار خاصة هذا الذكر الخاص المعاقبة مر الصلاة 33 جي وفي حال آية الكرسي وفي حال المعوذتان قل الله أحد ما يجي تنعس ما يجي تدخل من الدار ما يجي تدخل وهكذا أذكار يعني فخص الإنسان ما يغفل شيء عن هذا والذكر العام هو اذكر الله في كل وقت بما تشاء بالتسبيح أو التحميد أو التكبير أو التهليل أو الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أو بأي نوع مقصود ما تسكتش حتى إذا كان يديك يعمل فمك ما تعمل شيء اذكر الله وكيقول العلماء الله جعل في الدفن واحد الخاصية ما جعلهاش في شي عمل. وكيضرب العلماء مثلا هذا، قالوا لو مثلنا لهذا وأتينا بشخصين رجلين، واحد شنو مالية بالمال، ماشي المال، لا المال اللي هو كبير كيعطي للناس لا يفطر، وآخر أمامه يذكر الله، قال ذلك الذي يذكر الله أفضل من هذا، أفضل من هذا الذي يعطي المال بغير حساب، هذاك أفضل من هذا. علاش؟ الله تعالى جعل في ذكر الله تعالى جعل في هذا الخاصية. هذا معنى رأيت رجلا من أمتي قد احتوشت الشياطين فجاء ذكر الله فخلصه منهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل الرابع، قال رأيت رجل كيلهت بالعطش، وطبعا العطش العيد بالله صعب من الجوع، يمكن الإنسان يموت بالعطش ويموتش بالجوع، جوع بقى يومين ثلاثة أربع أيام يرد بال، والعطش لا يصبرش. لهذا قال شفته كيلهت ولسانه خارج. قال فجاء واحد العمل كان كيعملوا لله أيضا على وفق السنة وعلى وفق الشريعة، هو صيام رمضان، فجاء صيام رمضان فسقاه، سقاه رمضان، وهذه من خاصية رمضان. ولهذا الله جعل رمضان باب خاص دياله في الجنة، إن في الجنة بابا يقال له الريان، أي من الري، من الشبع، من شبع الماء، لا يدخل منه إلا الصائم، فإذا دخلوا كلهم أغلق لا يدخل منه أحد، الصائم سواء رمضان أو الصيام ذي الحسنة الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام كل شهر وهكذا. على كل حال هذا باب خاص بالصائمين. وورد في الحديث أن الله يقول اللي عطش نفسه لأجلي ندخلوا الجنة ونسقيه، اللي عطش طبعا الإنسان اللي كصائم كيعطش ولا سيما في أيام الحرارة وهكذا. إذن صيام رمضان هنا جان هذا الإنسان وسقاه وأنقذه من الهلاك، أي هلاك العطش وهكذا. هذا العمل اللي هو، ولكن عاود الصيام شنو الصيام، شنو الصيام عاود الصيام رسول الله. احنا انا قلت لك ما من عباده الان الا ولها الضد ولها العكس، ما من عباده نبويه الا ولها ما يعكسها ويضدها. الصيام موجود، ناس كتصوم وتصوم النافله وتصوم لك ما لا تخدم عليه انت، ولكن عند الله تعالى ما تصوموش، لا يصومون. علاش؟ الصيام ديالهم مخالف للسنه اللي تبداها من الف حتى الياء، كل الصيام ديال المسلمين مخالف للسنه. منها اول ما كيصوموا مع غير بلدهم، كيصوموا مع الشرق مع مكة وهكذا، كثير منهم هذا ما عندهم صيام، لأن صامت لهم يخلق الهلال قبل ما يدخل وقت الصيام. ثانيا ما كيجيو التحرك، يتحروا بكل اعتقادا وتدينا، واللي يبقى حتى يدي الفجر عندهم ما صامش هذا فطر، مع أن الفجر ديالنا ماشي هو الفجر رسول الله، رسول الله الفجر ديال ما كيدن حتى كيشوف الضوء طويلة باين، عاد كيقوم يأذن بالمؤمن مكتوب عبد الله بن مكتوب، حتى كيجيو كما كيشوف شي كيجيو الناس اللي عاينو كيقولوا اطلع النهار، حتى كيشوف الضوء باين عاد كيأذن. هذا الضوء هذا ما بينه وبين الفجر ديالنا نص ساعة، أقل بيكون ثلث ساعة. شكون هادو اللي كيصوموا هذا الصيام هذا يبقى ياكل بعد الأذان ثلث ساعة؟ شكون هو؟ ما كاين حد إلا السني، والسني ماشي كاملين. إذا هذا هو الصيام اللي باش نقدموا له، هو هذا هو الصوم كيف كان رسول الله كيصوم. رسول الله كيصوم كيتسحر حتى يشوف الضوء القبلة ما بقاش فيه الشك. قال الصحابي كنا كنتسحروا مع رسول الله هو النهار إلا أن الشمس بقى ما طلعت. وصحابي قال كنا كنتسحروا حتى يشيع الضوء النهار في الزناقي، الضوء النهار كيشيع في الزناقي. شكون هذا اللي كيصوم هذا الصيام هذا؟ من الصيام النبوي، أن الصيام الإمساك عن الطعام والشراب والهضرة الكلام في الناس. شكون هذا اللي كصايم وكيف كف لسانه عن مساوئ المسلمين وعن عيوب المسلمين؟ ما كاين حد إلا النادر باش متر واحد في مية الله أو جوج في مية الله أعلم، أما الباقي كله كيقيل النهار كله يشلخ عباد الله، ما عنده صيام هذا. إذن هذا الصيام هذا ماشي صيام. كذلك من مخالفة السنة في الصيام ما كيفطروا، تا يمشي الجامع بالله عليه ويصلي ويجي عاد كيفطر. رسول الله ما كانش كامل هيدا، رسول الله كان كيفطر حالا عاد كيصلي المغرب، وكان عنده رجل خاص كيطلع على واحد الكوبية ها مرتفع كيقول له احدي الشمس، غير هي كتغيب كيقول رسول الله غابت كيفطر تام حالا. شوف، لأن يعني حلية الفطر أو ذهاب نهار الصيام بغروب الشمس، اللي ذهب آخر قرص وآخر جانب من جوانبها هذيك هي المغرب. رسول الله كان عنده راجل خاص كيحدي له، غير كتحكي الرباط كيفطر. الناس ديالنا لا، كيفطر بعد المغرب بعد غروب الشمس بواحد ربع ساعة عاد كيفطر. ورسول الله قال هذا من أسباب الخراب، من أسباب ذهاب الإسلام هذا. ها؟ قال لا يزال الدين ظاهرة ما عجل الناس الفطرة، فإن اليهود والنصارى يؤخرون انصرفوا كيف ترتك الدار نجمع تنزل سلس، واليهود كذلك قالتم لما تعملوا شيء هذا غير تغرب شمس تصروا فين هذا الناس يعملوا هذا تاك يصلوا مرات كيجوا يفطروا. عاد رسول الله قال لا صلاة بحضرة طعام، كيمشيو وحليل كيخلوا الحليل فوق الطيفور، هذا ما عندهم صلاة. وهكذا هذا إذا الصيام اللي في هذا الشكل هذا ما ينفعكش، ولكن الصيام اللي ينقذ هذا الإنسان هذا وعطاه يشرب هو هذا هو الصيام النبوي اللي موافق السنة. وهكذا وقيس على هذا يعني الصيام على كل حال. أنتم كتعرفوا أن في رمضان العلماء يقوموا بالدروس يعني، ولا سيما العلماء السنة. أنا ما كتقشي بالعلماء أخرين، ما كتقشي بهم أبدا، كيعلموش السنة الناس. أنا كنقول العلماء السنة إيه كيعلموا الناس السنة كما هي، يعلموك الصيام كما هو. هذا الصيام هو الصيام النبوي، هو اللي غينقذك ويعطيك الشراب وهكذا ويدخلك الله بين الجنة. أما الصيام الآخر لا، ما يسقيش تكز الماء كذا، ما يسقيش أبدا على شيء أنه باطل. وهكذا هذه يعني هذه يعني أربعة المرائي شافها الرسول عليه الصلاة والسلام. الرؤية الخامسة قد شتح الإنسان يعني أحاطت من الظلمات، الظلمة سلس. قال من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال ومن فوق ومن تحت كل ظلمة، ما كاينش شي ضوء قدامه. وطبعا الإنسان إذا كان في الظلم غادي يتلف وغادي يخرج الطريق، الإنسان كيعرف الطريق بالضياء، إما بالنور أو لا بالشمس أو لا أو في الأخيرة بنور الإيمان على الصراط. الناس كيضاو بالإيمان ديالهم، إذا ما كانش النور ما تعرفش الطريق، غتلف غتضل تيه. لهذا قال شفت هذا الإنسان في هذا الشكل هذا، ولكن كيعمل واحد العمل أيضا ممتاز، واحد العمل مرموق، جاء فخلصه وأخرجه من الظلمة. شنو؟ الحجة والعمرة. قال فجاءت حجته وعمرته فاستنقذته من ذلك، أو فأخرجه من الظلمة. اش من حج أيضا واش من عمرة، اش حج السنة والعمرة السنة. احنا كنشوف الناس كيحجوا، كي تشوفهم ما تقولش مسلمين، أو تقول الناس عندهم الخبر أن رسول الله تكلم على الحج أو ورجان الناس أو علم الأمة الإسلامية مناسك الحج. قول الناس في غفل بعاد عن الإسلام، في ما جيتي من الصلاة، جيتي من قلة يعني عدم يعني مروءة، جيتي ذي ما جيتي والسلام. إذن هذا هو الحج اللي مش خارج من الظلمة، هذا لا يزيدك إلا ظلمة على ظلمة. وكذلك العمرة، العمرة هي شيء كبير وشيء مروع وشيء يعني له ميزة في الإسلام، فخص تكون على وفق السنة أيضا. إذن الأعمال اللي يسمع الإنسان كتنجي الإنسان من العذاب والله تعالى كيرضى عليه بها أو اللي يخلصه من فتن، هذا هي الأعمال الموافقة لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو اللي غريب وقليل الآن. ومن ومع الأسف أن هذا يعني الهدي النبوي لا في الصلاة ولا الصيام، الآن قنوات وجهات كثيرة متعددة قامت قوم رجل واحد بمحاربة ذلك، كيحاربوا السنة الرسول عليه الصلاة والسلام باش ما تظهرش، مع أن السنة فيهاش الخطر، لا خطر فيها ولا إرهاب، ولا معها كل أمن وكل استقرار وكل اطمئنان، ومعها قبول العمل ومعها رضا الله ورسوله، ومع ذلك يحاربونها بحيارة أخرى، ويهيئون الجيوش العرمرمة لمحاربتها ومخالفتها وإشاعة مخالفتها بين المسلمين، رغم ما في السنة من الهدى والنور، مع ذلك يحاربونها. لهذا هذا الحج والعمرة اللي كيخرج الإنسان من الظلماء، الحج اللي موافق للسنة، والحج موافق للسنة خص أيضا الزمان والمكان باش يشرح لك الإنسان باش تعرف الموافق للسنة شنو هو. وهذا الحج موافق للسنة أكثر المسلمين، يعني أكثر المسلمين ما كيحجوش، وحتى الناس السنة، حتى الناس اللي قاعدوا السنة فيهم الكثير من ما كيحجش على وفق السنة، واخا هو سني كيحجي على وفق السنة أبدا، يعني اللي أعمال كيعملها يعني كيعرفوها الناس، ماشي هذا ماشي الحاج خصك، ماشي تضيع وقتك وتضيع الفلوس وكذا ومصاريف وتمره وتجي صفر اليدين، لا خصك تمشي تحج على وفق السنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ماشي الله يقبل الحج ديالك ويجعل الحج ديالك مخرجا للظلمة التي ستكون فيها غدا أو بعد غد. وهكذا بقي الأعمال الأخرى إن شاء الله سأتي بها في المستقبل بحول الله. هذه المرأة قالت مسكينة، قالت مثل الرجل وعندها شي بنتها كتعيش في الخارج وعندها شي دار هنايا، وربما قالت في نفس المدينة ربما هنا في طنجة، قال واش يمكن يعني تخلي دارها وتمشي تبات في الدار بنتها اللي هي غادي تحديها؟ لا ما يحلاش تمشي، لا خصها تبات الدار ديالها اللي مات فيها رجلها، الدار اللي مات فيها رجلها هي اللي خصها تبات فيها. تمشي للدار في منتصف النهار طلل وتشطر وترد البال وخرجي تن العشاء وخرجي 12 الليل، ولكن جيت مات في الدار ديالها ما تفاتش في الدار بنتها، لان الراجل مات في الدار ديالها ما تماتش في الراجل في الدار بنتها. والعده في الاسلام العده المراه كتكون في الدار اللي مات فيها الراجل، فيها كتكون العده 14 و10 ايام، وفي النهار واخا تمشي والعرس واخا تحضر العرس تمشي للسبعه تمشي للعرس وتجي في 11 12 الليل تجي للدار، بس مات في الدار ماشي معنى ما تخرجش، لا تخرج تمشي للدار انت تطلل وتشطر وهذا وتبقى تما حتى العشاء، ولكن تجي للدار بات في الدار ديالها وهكذا. الله اعلم.